الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا. هذا التوجه للعبارة. هناك نزاع بين الأعلام هل أن العام من بعد ما يخصص سواء خصص بمخصص متصل أو منفصل من بعد ما يخصص هل يصبح مجازا مجملا في بقية الأفراد أو لا يصبح مجازا مجملا؟ لماذا يصبح مجازا؟ قالوا أدوات العموم وضعت بحسب وضعها الأولي لكي تعم جميع الأفراد، فإذا استعملت في بعض الأفراد كان من الاستعمال في خلاف ما وضع له، وكل كلمة استعملت في غير ما وضعت له تكون معنى مجازيا. كلمة الأسد وضعت للحيوان المفترس، فإذا استعملت لعلاقة لجهة في غير الحيوان المفترس كان من الاستعمال المجازي. وذهب المشهور إلى أن العام حتى ولو خصف لا يكون مجازا، بل هو على ما كان عليه من الحقيقة، لأن أدوات العموم تعمم مدخولها، فإذا كان المدخول الجنس بما هو جنس عممت ذلك الجنس، كما لو قلت أكرم كل رجل، فإنها تعمم الحكم إلى كل رجل رجل. وكذلك لو كان المدخول مقيدا كقولك أكرم كل رجل عالم، فإن الرجل قيد بالعلم، فصارت الطبيعة مختصة ببعض أفرادها. فكلمة كل وما شابهها من الكلمات وأدوات العموم أيضا تعمم هذه الطبيعة بما لها من القيد، تعمم هذه الطبيعة، أي تعمم الحكم إلى كل رجل عالم. وكذلك لو وردت قيود أخرى كقولك أكرم كل رجل عالم عادل مجتهد أبيض هاشمي طويل وما شكل هذه الأمور، كلمة كل تأتي لتعمم هذه الحقيقة بما لها من القيود. ممكننا إذا كان هكذا فإذا استعمالها في بقية الأفراد، يا بقية الأفراد، كانت للرجل بما هو رجل، من بعد ما خصصنا الرجل بالعالم أخرجنا الكثير من الرجال، يكون بقاؤها على البقية وهم الرجال العدول أيضا حقيقة وليس بمجاز. ممكننا ها هنا قد توجه لأصل المخلص، المخصص على نحوين: تارة يكون المخصص واضحا بكل معنى الكلمة أكرم العلماء إلا الفساق منهم، إلا الفساق منهم متخصص متصل ها هنا أو منفصل. أكرم العلماء ثم تقول وأستثني، أو ثم تأتي بجملة بعد ذلك فتقول لا يجوز إكرام الفساق منهم. فسواء كان المخصص متصلا كأكرم العلماء إلا الفساق، أو كان منفصلا كأكرم العلماء ثم تأتي جملة بعد ذلك فتقول لا يجوز أو أستثني الفساق مثلا. لما كان المخصص، لما كان المخصص واضحا، وهو أن المراد بالفاسق من ترك الواجبات أو قدم على المحرمات أو أصر على الصغائر، وكان واضحا في معناه. وفي مثل هذه الصورة ما يخرج بواسطة المخصص الواضح انطباقه على أفراده يكون خارجا، والبقية جميعا يدخلون تحت العموم. فالعام يشمل جميع أفراده إلا ما خرج خروجا يقينيا فكان من أفراد من؟ فكان من أفراد الخاص. والخاص ها هنا واضح الفاسق، والفاسق واضح المعلوم. أما أرجو التوجه، إذا كان المخصص فيه شبهة قال إلا الفساق، قال عليه السلام قال إلا الفساق، نعرف بلا شك ولا غير أن مرتكب الكبيرة فاسق، أن مرتكب الكبيرة فاسق. لا في شك احنا في أن مرتكب الصغيرة أهو فاسق أو ليس بفاسق. ترددنا في هذا، هذا الفرد المردد فيه أيدخل تحت العموم أو يدخل تحت الخصوص وحمثله، أما المتيقن فيقينان يدخل تحت الخصوص. الفاسق المتيقن المرتكب للكبيرة هذا لا شك ولا ريب أنه داخل تحت الخصوص يعني مستثنى، ويبقى العام في بقية العلماء ثابتا ساريا، فكل الأفراد باستثناء المتيقن تدخل تحت العموم. كلامنا وين؟ كلامنا في المشكوك أنها أن مرتكب الصغيرة هو فاسق أو ليس بفاسق. واضح. نقرأ إلى ها هنا أولا نكتب ثم نأتي إلى تطبيق الكتاب. تخصيص العام، تخصيص العام لا يوجب أن يكون مجازا في الباقي، مجازا في الباقي سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، ولا تسقط حجية العام عن الباقي. والباقي تحت العموم، والباقي تحت العموم إما معلوم عدم دخوله، عدم دخوله تحت الخاص فالعام حجة فيه، حجة في الباقي عفوا، حجة في الباقي سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا أو منفصلا. إلى هنا المعنى واضح. إذا ورد عام ورد مخصص سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، إذا كان المخصص واضح كالفساق كمرتكب الكبيرة ها هنا، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، المتيقن يدخل تحت الخاص يعني مرتكب الكبيرة يدخل تحت الخاص فيستثنى ويخرج من العام، وأما بقية الأفراد جميعا فتكون محكومة بحكم العام، فالعام حقيقة فيها وحجة فيها ومحتمر فيها. واضح لنا؟ اكتبه. وأما لو كان الباقي تحت العام ليس من المعلوم دخوله تحت الخاص كمرتكب الصغيرة لوقوع الشك في أنه فاسق أم لا، ففي هذا الفرق المخصصون إن كان منفصلا فالشبهة مصداقية للخاص، فهنا التمسك بعموم العام لا مانع منه. خل بين هذه العبارة. الأول واضح أن المخصص إذا كان واضحا الفاسق يقينا المرتكب الكبيرة فاسق، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، المسكوكات كل شيء يدخل تحت، المتيقنات تدخل تحت الخاص، والبقية جميعا تدخل تحت العام. الآن المخصص منفصل، قال لي القائل أمرني الآمر بإكرام العلماء إلا الفساق منهم، أكرم العلماء إلا، ثم قال بمنفصل، ثم قال بدليل منفصل إلا الفساق منهم. وأنا ترددت أن المراد من الفساق هل يشمل مرتكب الصغيرة أو لا يشمله، صارت شبهة مصداقية في الخاص. مرتكب الكبيرة يقينا من أفراد الخاص، لكن مرتكب الصغيرة هو من أفراد الخاص أو ليس من أفراد الخاص، صارت شبهة مصداقية، لكن المصداقية مو في جانب العام، في جانب الخاص. يعني شككنا في أفراد الخاص أنها بسعة تامة تشمل الطرفين مرتكب الكبيرة والصغيرة، أو لا هي فقط تشمل مرتكب الكبيرة ولا تشمل مرتكب الصغيرة. أقول لما كان المخصص منفصلا العام تم ظهوره في أفراده، انعقد ظهور العام، تم ظهور العام ترى في الأفراد العام، فإذا جاء المخصص من بعد سريان العام في أفراده وتمامية ظهوره لا يمكن أن نستخرج من العام إلا الأفراد المتيقنة، فالأفراد المتيقنة وهم مرتكبو الكبيرة يخرجون، أما البقية المشكوك دخوله تحت الخاص العام بعمومه الأولي يكون شاملا له. واضح مثلا هذه الصور. فإذا قاعدة هنا في الصور لحد الآن، الصور الثلاثة جميعا المسكوك دخل تحتنا تحت العام. واضح؟ لا في شيء. الصورة الصوتين الأولية واضحة مثلا، الصوتين الأوليات قلنا أن الخاص بديهي واضح، قال لي إلا الفساق، وأعرف أن المراد من أن مرتكب الكبيرة فاسق بلا شك ولا ريب، مثلنا وليس لي شبهة في مرتكب الصغيرة أو الأملة، كلامي في مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة بلا شك ولا ريب فاسق وقد استثني، فمرتكب الصغير الكبيرة يدخل تحت الخاص والبقية تدخل تحت العام، كان المخصص متصلا أو منفصلا لعدم الشك والترديد في مصداقية شيء. هاي طواحن. صورتنا الثالثة، العام جاء وقال لي القائل والآمر أكرم كل عالم، مثلنا العموم أخذ بسيلانه وسريانه بشموله لكل الأفراد، ثم جاء يعني ظهوره تم، ثم جاء المخصص فقال لي الفساق لا يكرمون. أنا ترددت أن كلمة فاسق يقينا تشمل المرتكب الكبيرة، لكن كلمة فاسق أتشمل مرتكب الصغيرة أم لا؟ مرتكب الصغيرة صار من الشبهة المصداقية للخاص. إذا صار من الشبهة المصداقية للخاص العام، أخذ الأفراد بكلها قبل مجيء الخاص أم لا؟ بظهوره لا بحجيته، بظهوره أخذ جميع الأفراد. فإذا المتيقن يستخرج وهو مرتكب الكبيرة، والمشكوك مصداقيته في دخوله تحت الخاص يبقى مترددا، والعام كان شاملا له بعمومه وانعقاد ظهوره قبل الخاص فيكون داخلا تحت العام. لماذا داخل تحت العام؟ من جهة الظهور، من جهة الظهور، يعني العام تم ظهوره فلا يخرج منه إلا المتيقن. واضح العبارة؟ المحتملات كلها تحت العام لأن العام تم ظهوره فيها. اكتب العبارة. وأما لو كان المخصص متصلا، كأكرم العلماء إلا الفساق منهم، وشككنا في مرتكب الصغيرة أنه فاسق أم لا، فلكون المخصص متصلا تكون الشبهة مصداقية لنفس العام للخاص، والتمسك في العام في الشبهة المصداقية للعام ليس بجائز. فلا وضح العبارة. جاء العام فأمرني المولى بإكرام العلماء، فقال لي أكرم العلماء، لكن بدون توقفة قال إلا الفساق، يعني كان المخصص متصلا. لا ننسى القاعدة التي قرأناها في الكتب المتقدمة على الكفاية، أن المخصص إذا كان متصلا لم يتم العام ظهوره في العموم، أي لم ينعقد له ظهور. فإذا العام لعدم انعقاد الظهور ما شمل جميع الأفراد لاتصال المخصص به. وكلنا الآن شككنا أن مرتكب الصغيرة أهو فاسق أو ليس بفاسق، صار من الشبهة المصداقية للعام، صار من الشبهة، هناك كان في الصورة الأولى من الشبهة المصداقية للخاص، هنا صار من الشبهة المصداقية للعام. والمشهور قديما وحديثا أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. قال لي المولى أكرم العلماء، زيد هو عالم أو ليس بعالم؟ لا يجوز أن أكرم زيد. قال لي أكرم العلماء، موضوعي إكرام العلماء، أهذا عالم أو ليس بعالم؟ لا يجوز أن أكرمه. موصلنا ها هنا هم أيضا من هذا الباب، أمرني الآمر بإكرام العلماء لكن أخرج الفساق منهم والظهور ما تم، فلعدم تمامية الظهور بقى هذا الشك، الفرد المشكوك وهو مرتكب الصغيرة، ولو لم نحرز ونجزم بدخوله تحت الخاص تحت الفساق، لكن دخوله وثبوت دلالة العام له أيضا مخدوشة لعدم تمامية انعقاد ظهور الخاص العام في أفراده. فعلى هذا الفرد يكون هذا الفرد المردد ليس داخلا تحت العام، ولو قلنا بعدم دخوله تحت الخاص، لكن حكم العام لا يكون شاملا له. واضح العبارة؟ نقرأ إلى ها هنا ثم إلى كانت هناك كتابا. فصل: لا شبهة في أن العام يا عام المخصص بالمتصل مثل من أكرم العلماء إلا فساق، أو المنفصل أكرم العلماء، ثم يأتي دليل منفصل فيقول إلا الفساق مثلا. لا شبهة أن العامة حجة. وين حجة؟ يعني شنو حجة؟ يعني يشمل هذه الأفراد حجة فيما بقي. البقية هو الفساق خرجوا، أحسن، الفساق خرجوا، الباقي الباقي تحت العام يكون العام حجة فيه، يعني يشمله حكم العام حجة فيما بقي. لكن وين الحجة؟ يعني وما حنا بهذا الشرط فيما علم عدم دخوله، فيما علم عدم دخوله. يا الذي علم الفاسق، الفاسق الذي علم دخوله تحت الخاص، هذا لا كلام فيه، هذا لا يشمله العام. الذي فيما علم عدم دخوله، الذي علم دخوله كالفاسق المرتكب للكبيرة، هذا بلا شك ولا ريب شمله حكم الخاص وخرج. فيما لم يعلم دخوله، يعني الذي علم أنه ليس من الفساق أو شك يكون تحت العام، فيما علم عدم دخوله، عدم دخوله في المخصص مطلقا، أي سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، مطلقا أي سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. ولذا أرجو توجه ولو بيان للإطلاق، مقال مطلقا يعني وضح لنا معنى الإطلاق، ولو متصلا يعني ولو كان المخصص متصلا فضلا عن كونه منفصلا، واحد يعني ولو كان متصلا فضلا عن كونه منفصلا. أما المنفصل فلا شبهة ولا ريب على أنه جاء بعد انعقاد ظهور العام. أما المتصل فكذلك، لماذا كذلك؟ لأن الخاص واضح أنه لا يريد إلا مرتكبة كبيرة، فالعام هذا الفرد لا يشمله، والبقية تكون مشمولة للعام. وما احتمل دخوله يعني والعام حجة أيضا، يعني والعام حجة أيضا فيما احتمل دخوله من الأفراد المشكوكة فيه، فيما احتمل دخولها واحتمل. هناك ما كان عندنا احتمال بالصورة الأولى، الخاص واضح بديهي أنه أراد مرتكبة كبيرة، لكن هنا والعام حجة أيضا فيما احتمل دخوله من الأفراد المشكوكة فيه، أي في المخصص، فيه أي في المخصص أيضا يعني في الماضي. لكن متى أيضا؟ إذا كان أيضا يعني كما قلنا سابقا، إذا كان المخصص منفصلا، إذا كان المخصص منفصل، ليش إذا كان المخصص منفصل؟ لأن المخصص إذا كان منفصل العام تم ظهوره وانعقد ظهوره، وإذا انعقد ظهوره يشمل المشكوكات أيضا، ولا يخرج بواسطة الاستثناء إلا المتيقن وهو مرتكب الكبيرة. بل إذا كان منفصلا تكتبنا، لأن الشبهة مصداقية للخاص، لأن الشبهة مصداقية بالخاص لا للعام، لا للعام. الكتاب كما هو المشهور بين الأصحاب، يقول هذا هو المشهور بين الأصحاب على أن المخصص إذا كان منفصلا الأفراد المشكوكة تدخل تحته العام، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يناسب أو بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف، كأن الإمامية متفقون على من؟ على هذا الشيء. أما بعض العامة فنسب إليهم أنهم يقولون بعدم شمول العام لمثل هذا الفرد. بل وربما فصل بين المخصص المتصل ثقيل بحجيته أي العام فيه أي في الباقي، وبين المنفصل ثقيل بعدم حجيته أي العام، بعدم حجيته أي العام أي في ذلك الشخص. اكتبوا هذه العبارة، أي بعدم، أي بعدم حجية العام في الفرد المشكوك لأن بنظرهم أن المخصص إذا كان متصلا كان الظهور لم ينعقد فهو حقيقة في الباقي فيكون حجة. وأما لو كان المخصص منفصلا فلتمامية الظهور يكون العام في الباقي مجازا فلا يكون حجة واحتج النافي. قبل واحتج النافي اكتبوا ما يرتبط بهذا المقال. ومن قال أن العام ليس بحجة في الباقي بعد التخصيص يقول أنه يصبح مجازا في الباقي لكثرة المجازات فيكون كالمشترك اللفظي إذا استعمل بلا قرينة فلو قال أكرم العلماء إلا الفساق منهم فإنه لا يعلم أنه أريد بعد خروج الفساق أي مرتبة من مراتب المجاز من 90 إلى 50 مثلا. خل بين هذه العبارة. القائلون بعدم الحجية هكذا استدلوا قالوا العام كان حقيقة في جميع الأفراد فإذا جاء المخصصون كان متصلا أو منفصلا استعملت كلمة العموم في غير ما وضعت له فتكون مجازا. مثلنا فالذي يخرج هو ما استثني كالفساق. أما الباقي نفرض الفساق كانوا بالمئة عشرة من باب الفرض والتقليد قال لي أكثر العلماء إلا الفساق. الفساق بالمئة عشرة فرض. الباقي تحت العام 90 لكن هذا الباقي من 90 إلى أي عدد أنزل من 90 كلها مجازة. يعني أصبحت كلمة كل مستعملة في 90 من العلماء واستعمالها في 90 مجازة لنا على خلاف ما وضعت له. استعمالها في 85 استعمالها في 80 استعمالها في 70 استعمالها في 60 استعمالها في 50 وهكذا كلها استعمالات مجازية. أما استعمالها أرض التوجه في 10 و20 هذا استثناء أكثر واستثناء أكثر من المستهجن لنا. فإذا يقولون هذه كلها مجازات من 90 إلى 50 مثلا كلها مجازات. موصلنا كيف تعين 90 دون 80 أو 70 مثلا كلها مجازات والمجازات متساوية بالنسبة إلى الحقيقة فتعينك للتسعين يعني لبقية الباقي جميعا دون 80 هذا ترجيح من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح باطل. هذا كالاستراف اللفظي إذا استعمل بلا قرينة، قال رأيت عينا لا يجوز لك أن ترجح عينا خاصة دون أخرى إلا بقرينة معينة، مثلا فكذلك ها هنا لا يجوز لك أن ترجح أحد المجازات ولو كان 90 وهو كل الباقي دون 80 أو 70 أو ما شاك لها إلا بمرجح، ولا مرجح له، فتبقى كلمة العموم فيما بقي تحتها مجملة لا حجة فيها. واضح العبر؟ أقرأ العبر. واحتج النافي لعدم الحجية مطلقا، لعدم الحجية مطلقا، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. واحتج النافي لمن؟ النافي لمن؟ لعدم الحجية مطلقا في المخصص المتصل والمنفصل. بأي شيء نحتج؟ لماذا قال العام ليس بحجة فيما بقي تحته بعد خروج الخاص؟ لماذا؟ احتج بالإجمال للعام، قال بالإجمال عند الإجمال للعام، احتج بالإجمال للعام بعد التخصيص. يا بليش مجمل؟ قال الباقيات تحت العموم كلها مجازات، وإذا كانت مجازات تعين كون الباقي بكله وتمامه مراد عن بقية الأفراد يحتاج إلى معين ولا معين، فإذا يبقى ما بقي تحت العام مجملا لا معنى لا حجية فيه بالإجمال. هذا لماذا مجمل؟ تعليل للإجمال، قال لتعدد المجازات الباقية تحت العام، لتعدد المجازات الباقية تحت من؟ تحت العام. من 90 إلى 50 من باب الفرض والتقدير، هذه الأعداد كلها من المجازات الباقية تحت العموم، بل لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات. يا خصوصيات من 90 إلى 50، هاي خصوصيات الباقي لو خصوصية الباقي، هذه كلها بقية مجازا. بل كان قائلا يقول لماذا نأخذ بالثمانين والسبعين؟ نقول العام حجة البقية جميعا وهي 90 من باب الفرض والتقدير. قال وتعين الباقي كالتسعين من بينها من بين بقية المجازات كالثمانين والسبعين، من بينها من بين بقية المجازات كالسبعين والثمانين بلا معين. مثلنا شلون تتعين أحد المجازات دون بعض؟ بلا معين. شفير هذا إذا كان بلا معين، وتعين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. اكتبوا والتحقيق مهمة. الآن الشيخ المصنف يريد أن يقول أن هذا الكلام ليس بصحيح، لكن المصنف يقول العام في الباقي ليس مجازا فلا إجمال في المقام، لأنه في المخصص المتصل ليس هناك من عام، لأن المخصص المتصل يهدم ظهور العام فلا ينعقد للعام ظهور في العموم، هذا الأول حالة واضحة. يقول الشيخ تقدم في الدرس الماضي بالأمس أن المخصص المتصل في الحقيقة لم يبق للعام ظهورا، فظهور العام لم ينحقق، فيكون من قبيل الضيق فمن رفيتي. حينما يأتيك عامل في البيت تقول له ضيق فم البئر، ضيق فم البئر، الضيق في مقابل من؟ في مقابل التوسعة، إذ لا توسعة فلا ضيق، فكيف قلت له ضيق فم البئر؟ يجب أن يكون بئرا واسعا حتى يضيق، والحال أنه يريد أن يحفر بئرا في البيت. قالوا هناك هذا من ضيق العبارة، لأنه في الحقيقة لا عام إلا الخاء، فكأننا فرضنا عاما يضيق. ها هنا هم أيضا العام الذي كان المخصص متصلا في الحقيقة لم ينعقد للعموم عموم، للعموم ظهور، وإذا لم ينعقد الثابت هو الخاص، وإذا كان الثابت هو الخاص فليس هناك لدينا إلا الخاص بحقيقته، مثلنا الخاص بحقيقته، والباقي والباقي من عقد ظهور ثم رفع حتى تقول يكون مجازا أو لا يكون مجاز، واضح المحل؟ أحسنت مسامحة ذات بعد النتيجة على أن تسميته بالعموم من باب المسامحة. السبب الثاني، وأما في المنفصل، وأما في المنفصل فإن الخاص لم يهدم الظهور، لم يهدم الظهور، ولكن يهدم حجية الظهور، ولكن يهدم حجية الظهور، لأن الخاص نقص في عدم الفسق، لأن الخاص نقص في عدم الفسق، والعام ظاهر في الإكرام للعلماء، والعام ظاهر في الإكرام للعلماء، أو أظهر من العام فيقدم الخاص على العام، فالخاص يراد به إرادة جدية، فالخاص يراد به إرادة جدية، والعام مراد بإرادة استعمالية، والحقيقة والمجاز، والحقيقة والمجاز إنما تدوران مدار الإرادة الاستعمالية لا الجدية، وإذا استعمل العام في الموضوع له وإن كان بإرادة استعمالية يكون حقيقة، فلا يبقى مجال للقول بتعدد المجازات، بتعدد المجازات. هذا التوجه. يقول المصنف في المخصص المنفصل تم ظهور العام وانعقد وشمل أفراده بحسب الظهور، فإذا جاء الخاص لم يهدم ظهور العام، وإنما يهدم حجية الظهور على هذه الأفراد الخاصة، فالظهور تم، يعني أكرم العلماء تم في ظهوره على كل عالم عالم، لكن لما جاء المنفصل وقال إلا الفساق نقول ظهور العام لم يفسق، العام بقى على ظهوره، لكن الخاص لما جاء منع ظهور العام في حجيته على هذه الأفراد الخاصة، فهو من باب منع الحجية لا إسقاط الظهور، الخاص كان يخدم العقل، المتصل كان يخدم الظهور، لكن المنفصل لم يخدم الظهور وإنما منع الظهور من الحجية. وصلنا؟ لماذا قدمنا الخاص على العام؟ قال الخاص نص والعام ظهور، والنص يقدم على الظهور، فلذا خصصنا به العام. أو نقول الخاص أظهر والعام ظاهر، ويقدم الأظهر على الظاهر. من بعد ما جاء الخاص قلنا الظهور لم ينهجم، موصل له؟ فإذا الإرادة الاستعمالية يعني استعمال اللفظة في معناها، الإرادة الاستعمالية للكلمات اللغوية شملت مواردها، فكانت كلمة كل بحسب الاستعمال اللغوي شاملة بكل أفرادها. فالإرادة الاستعمالية للكلمات والمعنى والمعاني اللغوية تمت، فالعام شمل جميع أفراده، ولما شمل جميع أفراده كان حقيقة. فإن قلت الخاص ماذا يصنع؟ نقول الخاص بإرادة جدية قابل العام، يعني هو بإرادة، يعني المراد الواقعي الجدي من العام الذي هو إكرام كل عالم عالم، فدمنا بواسطة الخاص أنه لم يكن مرادا، فعلمنا المراد الجدي بواسطة من؟ بواسطة الخاص. فالخاص ليس معنى جاء ليذهب العام، وإنما جاء ليشرح العام، ليبين العام، لكي يقول إن المراد الجدي من العام هو أنا. إذا كان بهذا المعنى فلم يكن مناقضا وهاجما لذاك، وذاك تم بكل ظهوره، فإذا يكون حقيقة في الجميع. واضح المثل؟ أقرأ العبارة. والتحقيق، نظر المصنف، والتحقيق في الجواب، يعني في جواب حجة النافين، أي في جواب حجة النافين. والتحقيق في الجواب أن يقال إنه ضمير شأن لا يلزم من التخصيص، لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا. العام التخصيص لا يصير العام مجازا في البقية، بل العام على ما كان عليه من العموم بحسب أفراد المفهوم. لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا حتى يقال إنها مجازات متعددة، وترجيح بعضها على بعض يحتاج إلى مرجح، وإذ لا مرجح فهي مجملة. هذه الكلمة بعد ما تجري. أما في تخصيص العام بالمتصل، أما في تخصيص العام بالمتصل، فلما عرفته؟ وين عرفنا؟ أرجو التوجه في الصفحة السابقة حينما قال، أرجو التوجه صفحة 334، الصفحة المتقدمة بلا فاصلة، حينما قال في أواخر الصفحة: وإطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من قبيل ضيق ثمر رفيق، يعني من قبيل ضيق ثمر رفيق، يعني تسمية العام عاما تسامح في التعبير. لما كان المخصص متصلا لم ينعقد بالعام ظهور، وإطلاق العموم عليه من باب التسامح في التعبير، من باب ضيق ثمر رفيق. فلما عرفت من أنه، أي التخصيص بالمتصل، من أنه أي التخصيص بالمتصل لا تخصيص أصلا. واقع المثل هذا ليس بتخصيص في الواقع، هذا من باب التسامح في التعبير سميناه تخصيص. وإن أدوات العموم، فإذا لم يكن هناك تخصيص أدوات العموم ماذا صنعت؟ قال: وإن أدوات العموم قد استعملت فيه، أي في العموم، فيه أي في العموم، وإن كان دائرته أي العموم سعة مثل من أكرم كل عالم. هل سعة؟ لأن الإكرام شمل الجنس بما هو جنس، وإن كان دائرته أي العموم سعة كأثر كل عالم، وضيقا كأثر كل عالم عادل. تضيقت الدائرة، تختلف باختلاف ذوي الأدوات. الأدوات مثل ما كل جميع ما هي أدوات العموم. ذوي الأدوات يعني من دخلت عليها هذه الأدوات، هي الذي دخلت عليها هذه الأدوات، وهي الأجناس التي صارت محلا لدخوله كالرجل كالعالم كما شاكلها. باختلاف ذوي الأدوات وهي مدخولات العموم، فإذا كان المدخول مطلقا، فإذا كان المدخول كرجل كانت أدوات العموم عامة لذلك الرجل، عامة لأفراد ذلك الرجل. إذا كان مدخولها متقيدا بقيد كالعلم أو العدالة كانت أدوات العموم عامة بلحاظ مدخولها أيضا، فهي ليست في مجال. فلفظة كل الكتاب، فلفظة كل في مثل كل رجل، هاي إشارة إلى الإطلاق، مدافعة يعني بين السحة. فلفظة كل في مثل كل رجل إشارة للإطلاق والسعة، وكل رجل عالم إشارة علماً إلى الضيق والثقيل. قد استعملت في العموم، لفظة كل استعملت في العموم يعني استعملت لتشمل جميع أفرادها. جميع أفرادها من هم؟ التي دخلت عليهم، واضحة. المدخول هو جميع أفرادها، كان جنسا مطلقا أو كان جنسا مقيدا. قد استعملت في العموم وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى ال... وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر. شون أفراد أحدهما؟ أفراد كل رجل يختلف عن أفراد كل رجل عالم. هناك عموم وهنا عموم، لكن هناك أفراد كل رجل أعم الأفراد يعني المدخول أوسع، وها هنا المدخول أضيق وأقل دائرة. وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر يعني بالإضافة إلى أفراد الآخر، بل في نفسها. أرجو التوجه الآن. قاسر قياس، فشون القياس؟ أفراد الرجل بما هو رجل بالقياس إلى أفراد الرجل العالم أو سعدائر. أفراد الرجل العالم بالنسبة إلى أفراد الرجل العالم العادل الطويل الأبيض أو سعدائر. موصلون؟ بل في نفسها يعني في نفسها. يقول نحن لا نبحث عن كون العموم أفراده قليلة أو كثيرة، نحن نبحث عن العموم بما هو عموم، عن المدخول بما هو مدخول، لأنه لا أفراد له إلا واحد كالشمس واحد، بكل شمس مشرقة وأنت ما شاهدت إلا شمسا واحد. وقد تقول أكرم كل من كان من أوتاد الأرض الذين جعلهم الله حجة في كل زمان على الخلائق. هؤلاء أفراد نوادر، لعل على سطح الأرض لا نجد كأبي ذر إلا شخصا واحدا، إلا شخصين، إلا ثلاثة. ما هذا كله يقال له عموم؟ لما يقال له عموم يقال له عموم. فإذا ليس المراد من العموم أن يستكون أفراده كثيرة أو قليلة، الأفراد شمول تلك المدخولات. ولذا قال أرجو توجه بل في نفسها يعني بل في نفسها يعني بل في بعض الأحيان أفراد العموم تكون قليلة في نفسها وإن لم تكن مقاسة إلى غيرها. الرجل العالم العادل صار قليلا حينما قسناه إلى الرجل بما هو رجل، لكن أوتاد الأرض والشمس هي قليلة في نفسها بدون قياس إلى آخر، فهي تعمم تلك الأفراد وإن كانت فردا واحدا. بل في نفسها أي الأفراد في غاية القلة. واضح المسألة؟ وأما في المنفصل يعني في وأما في المنفصل يعني وكذلك في المنفصل ليس بمجازا، يعني وكذلك في المنفصل ليس بمجاز. فقد استعمل العام أيضا في العموم، لأن المستعمل فيه هي الإرادة الاستعمالية، والإرادة الاستعمالية قلنا تم ظهورها في جميع أفرادها. أما الإرادة الجدية فلا ربط لها باللغة، هذه ترجع إلى مراد المتكلم وتقدم على تلك من بابنا من باب الأظهرية أو من باب النار أقل العبارة. وأما في المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعا أي إرادة الحصوص بإرادة جدية، أي إرادة الحصوص بإرادة جدية، أي إرادة أفراد المخطط بإرادة جدية. فلأن إرادة الحصوص واقعان، أي بإرادة جدية، لا تستلزم هذه الإرادة استعماله أي العام، استعماله أي العام في أي الحصوص. ومعنى تصير في الخصوص استعمال، لا تستلزم استعماله فيه أي في الخصوص كون الخاص قرينة عليه، وكون الخاص قرينة عليه أي على الاستعمال في الخصوص، وكون الخاص قرينة عليه أي على الاستعمال في الخصوص. بل من الممكن قطعا استعماله أي العام معه، يعني مع المخصص المنفصل، معه أي مع المخصص المنفصل في العموم. يقول مع هذا كله يمكن أن يكون العام استعمل فيما في العموم. شيخنا ما هي الفائدة إذا استعمل في العموم؟ قال تبقى قاعدة عامة، الأفراد المتيقنة دخولها تحت الخاص يخرجها الخاص، والأفراد المتيقن دخولها تحت العام يدخلها العام تحت حكمه. تبقى الأفراد المشكوكة كمرتكبة صغيرة، لما كان الظهور تاما ممكن أسوي، لما كان الظهور تاما فشككنا في مرتكبة صغيرة، العام قد شمله بظهوره، فهذا الأمر لأجل إدخال المشكوكات تحت العموم، فيكون السفة تكون لنا قاعدة وقانون عام أن كل فرد مشكوك من بعد ما انعقد الظهور للعام، الخارج فقط المتيقن، والبقية جميعا المتيقنات والمشكوكة تكون في قاعدة عامة داخل تحت العموم. أقرأ العبارة. بل من الممكن قطعا استعمال العام معه أي مع المخصص المنفصل في العموم، في العموم، وإن كان الخصوص أريد بإرادة جدية، لكن البقية وين راحت؟ كلها تحت العموم. قاعدة يعني قاعدة، يعني بجعل قاعدة وقانون عام، قاعدة أي بجعل قاعدة وقانون عام. كيف نسوي هذا القانون العام؟ ماذا نعمل بهذا القانون العام؟ لندخل كل مشكوك تحت العام. واضح؟ قاعدة يعني شنو قاعدة؟ يعني لكي تكون لدينا قاعدة وقانون عام بإدخال جميع المشكوكات تحت العموم، وكون الخاص كان قائدا يقول يا بخاص منع العام، قال وكونه وأتينا فيه وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره أي العام، الخاص منع حجية الظهور. شو العبارة أرجو شنو قال بالعبارة؟ قال وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره، ما قال عن ظهوره، يعني ما أسقط وهدم الظهور وإنما وقف حجيته، واضح مثلا عن حجية ظهوره. لماذا كان الخاص مانعا عن حجية ظهوره؟ قال تحسينا للنص، الخاص نص في إخراج أفراده، والعام كان ظهورا ودائما النص يقدم على الظاهر أو الأظهر. يعني شنو الأظهر؟ الخاص أظهر والعام ظهور، والأظهر يتقدم على الظاهر، والأظهر على الظاهر. لا تظن أن الخاص كان هادما ومسقطا للظهور، لا مصادما لأصل ظهوره أي العام، لا مصادما، يعني لا أن الخاص مصادما وهادما لأصل ظهوره أي لأصل ظهور العام في العموم، أي لأصل ظهور العام في من؟ في العموم. ومعه يعني شنو ومعه؟ يعني ومع استعمال العام في العموم وعدم سقوط حجيته وبقائه على حقيقته، لا مجال أكدر للمصير إلى أنه أي العام، إلى أنه أي العام استعمل فيه أي في الخصوص، استعمل فيه وين استعملت؟ في الخصوص، يعني في الباقيات تحت العام وهي الخاصة، مجازا لا، العام من بعد إخراج الفسقة 10% بقي في 90% حقيقة لا مجازا. واضح العبارة؟ ومعه لا مجال للمصير إلى أن العام قد استعمل فيه أي في الخصوص، يا خصوص وهي 90% الباقية، الذي قال هذا القائل أنه في 90% مجاز مثلا من المجاز وتعدد مراتب المجازات يوجب الإجمال وامثال هذه الكلمة، لا أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال، كي يلزم الإجمال وعدم الحجية في الباقي، تكتب العبارة كي يلزم الإجمال وعدم حجية في العموم في الباقي، كي يلزم الإجمال وعدم حجية في الحجية في العموم في الباقي. واضح المثل؟ والوقت ضيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.